بتقوى الله جل وعلا. Kwanza kabisa maudhui yetu, khutba yetu itazungumzia nini takwa kilugha, kisha nini takwa kisheria, kisha haki ya takwa, na mwisho kabisa wasia wa takwa juu ya kumcha Allah jalla wa ala. Ama takwa fi lugha, ama neno takwa katika lugha, هي الاسم من قولهم اتقى والمصدر الاتقاء وكلاهما مأخوذ من مادة وقى التي تدل على حفظ شيء عن شيء بغيره. نانو تقوى نجينا لنانو تكانا na kauli yao waliposema itaqa, na masdari yake alitiqahu, na yote mawili hayo yamechukuliwa kutoka katika neno ambalo maana yake ladiulisha kukihifadhi kitu na kitu kingine, kukihifadhi kitu kwa kutoka na kitu kingine kwa kutumia kitu kingine. ومعنى قولهم اتق الله نمعنى يقولي ولبسما اتق الله معنى ياك اجعل بينك وبين الله وقايا جاليا كتيا كووين الله وكنا كينغا اسيو كيهيا كتك عذاب زا الله كتك متسو يا الله هي ndio maana ya neno at-taqwa katika lugha. Amma at-taqwa istilahan, ama neno taqwa fil istilah, katika istilah, arafa at-taqwa tanqu min habib rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, ameelezea taqwa katika sharia tanqu min habib akasema العمل بطاعة الله. تقوى معنى يك لكفاني عمل وكمتي الله سبحانه وتعالى على نور من الله, لكن عمل ينير ونيفاني ويفاني يو ينور إتوك لك الله, أي العلم وفاني عمل كعلم كما ني صلاه كعلم كما ني زكاه كعلم كما ني حج كعلم كلا unachokifanya ambayo ni amal biilm uifanye kwa elimu. At-taqwa hiya al-amal bi ta'ati Allah, taqwa ni kufanya amal kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah, kwa ilmu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tarju au rajaa rahmatillah, unaifanya amal kwa ilmu, hali ya kutarajia, hali ya kutarajia kupata rehma za Allah jalla wa ala. Wa taqwa hiya ترك معصية الله سبحانه وتعالى, تقوى نقوة معصية على نور من الله, لكن معاصي فيها هنا يهوات قيلم اتقيق الله سبحانه وتعالى مخافة عذابه, هل يقوم بها عذاب ذاك الله جل وعلا. هي تقوى alifu izumumzia tanqu bin habib, maneno mazuri mno yanayopasa yagonge na yakiche katika moyo wa kila mtu. Attaqwa hiya taqwa ni al-amal bi ta'ati Allah ala nur min Allah, ni amal amal ya ta'a kumti Allah, lakini ala nur min Allah, عملي ينوي يفنيك وعلمه. أخرج ابن عبد البر أمتوى منينو ابن عبد البر كنت كان حسن البصري رحمة الله عليه رحمة واسعة. حسن البصري نتابعه ونفنزي ليصوم كما صحابة. حسن البصري نسيما العامل على غير علم كالسالك على غير طريق. طلق بن حبيبي نسيما تقوى نكفني عمل كعلم. نحسن البصري نسيما العامل على غير علم مفنيدي وعمالي ويوتيلي على غير علم أكيفان عمالي بصلك ونعلم كالسالك على غير طريق. نكما مشكنجية ألي شكنجية أنا كوانا بحال فلاني لكن نجية ألي ويفاتا سيو. مثلا أو أنت أنا كسولية كوانا مديني لكن نجية نويفاتا نهية كوانا فنبا هفكي. حسن البصري نسيما العامل على غير علم مفنيدي وعمال بصنا علم كالسالك على غير طريق. نكما مشكنجية أنا يكون فهال سفو هي. وبهات ما يسانا ndio hali zetu wengi kabisa katika kufanya ibada. Wengi tunasali basi na kusomea sala, basi na kujua wajibu za sala, basi na kujua arkanu sala, basi na kukielewa tunachokisema katika sala, basi na kukijua tunachokisoma katika sala. Hii ndio hali ya wengi tulionayo. Al-amilu ala ghairi ilmi mfanyaji wa amali basi na ilmu kasaliki ala ghairi tariqi. Ni kama mshika njia anayekwenda pale fulani lakini njia aliyoifuata sio anakwenda kwingine. Al-amilu ala ghairi ilmi anaendelea kusema Hasan al-Basri al-amilu ala ghairi ilmi mwenye kufanya amal basi na kuwa na elimu yufsidu akthara mimma yuslihu anaharibu mara nyingi zaidi anaharibu kuliko kutengeneza. Na mwenyewe huajijui lakini mara nyingi anaharibu anakosea kuliko kupatia anaharibu kuliko kutengeneza. Wajib juu yetu kufanya taa kufanya amal kwa ilmu na hiyo ndio takwa kama alivyosema Talq bin Habib at-taqwa hiya al-amal bi ta'ati Allah ala nurin min Allah kufanya taa kumtii Allah lakini sikibubusa ala nurin min Allah kwa ilmu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ndani yake kuna rajaa rahmatillah jalla wa ala katika hali ya kutarajia rehma zitokazo kwa Allah jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, dhahaba rajulun ila abi Huraira alikwenda mtu mmoja kwa Abu Huraira faqal ma taqwa ya Aba Huraira. Yule mtu akamwambia Abu Huraira taqwa ni nini ewe Abu Huraira. Faqala Abu Huraira, Abu Huraira akasema kumwambia yule mtu hal akhafta tariqan lashawk, je wewe ushawahi kupita njia yenye miba? Wewe unauliza taqwa ni nini? Hal akhadhta tariqan lashawk, ushawahi kupita njia yenye miba? Faqala na'am, akasema ndio. Qala Abu Huraira famadha sana'ta, Abu Huraira akamwambia ulifanyaje ulipopita katika ardhi yenye miba kwenye njia yenye miba? Faqala akamwambia kuntu idha ra'aytu shawkan ittaqaytu, nilikuwa ninapoona mwiba najiepusha nao. Faqala Abu Huraira dhaka taqwa, Abu Huraira akamwambia hiyo ndio taqwa. Kila unapoona baya, kila unapoona halimridhishi Allah jalla wa ala, jiepusha nalo. Maneno haya akayachukua ibn al-Mu'taz fasaghahu bi sighati al-adabiyya faqala khalli adh-dhunuba saghiraha wa kabiraha fa hiya taqwa, واسمع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحتقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهي تخى. واش مذنبي ما كبر ياك ما دوغو ياك هي اللي تقوى. واصنع كماش فوق أرض الشوك فانيا كما بتنجية أنا يبيت ذو يا أرض ينمبا يحذر ما يرى أنا تحذاري أنا تكيونا لا تحتقرن صغيرة وشذاره كنوغو فإن الجبال من الحصى. حكيك مليما يمتوكانا لتنغراه وندوغو سانا. حق التقوى حق يتقوى. يقول الله جل وعلا أنا سامع الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن يمم يميني اتقوا الله حق تقاته. جاني الله حق يكون جاء إكي وتقوى تمكو شيئا ونينيني كي لغة نكي شريعة. أنا سامع الله جل وعلا كنت أنبيا سيسي اتقوا الله حق تقاته. جاني الله حق يكون جاء منين أمايو مصوماجي وقرآني كما أتكتنا نايو أنا مصوبة قرآني إنفاع أدي وليزك بالكولي كولي نمت الله حق يكمت أو نببايشة أو نفاني أباسين علم ما ننهاية يالي وشوك مزمانزو يالي وشغولشة ما صحابة رضوان الله عليهم يلي قمدك تكليزاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي نجاني الله حق يكون جاء سبيدي ياو يكفن يطاع اليوم جزيكا عمل زاوز اليوم جزيكا كسبوا الله نوميا اتقوا الله حق تقاتي بكا يكفك بهالا إلي بدي ورني ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم وكما بيا يا رسول الله تمني تاهي نسانا بعد آية الكودة لكن ومن يستطيع ذلك نان يتوازى كم شاء الله right to the point حق تقاتل أسكسر أمرزيش إلى حق يتقوى نان يتوازى هذي لكوجان بزيت قرار. فأنزل الله جل وعلا الله كشوش آنين يا أيها الذين آمنوا إن أمروا وميمين اتقوا الله ما استطعتم انتني الله أقوموا أقوموا ودهول زينوا أقوموا وموزافوا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمسيما عبد الله بن مسعود الله مراد حق التقوى حق يتقوى أن يطاع فلا يعصى نكتيوة الله جل وعلا ولا سيسيوة إنه حق يتقوى وأن يذكر نأكم مكوة أتاجوة الله جل وعلا فلا ينسى ولا سيسهوليوة وأن يشكر نأشكريوة الله جل وعلا فلا يكفر ولا سيكفريوة إنه حق التقوى أن يطاع فلا يعصى أتيوة ولا سيسيوة وأن يذكر أتاجوة أكم مكوة فلا ينسى أسيسهوليوة تمي ومانا مسلم وموكيوك كما موياكو دخولك في بيتك له ذكر كوينيا كواكو نانيا نمباياكو كنا ذكر ياكي خروجك من بيتك له ذكر كتوك كواكو نانيا نمباياكو كنا ذكر ياكي دخولك في الخلاء له ذكر كوينيا كواكو تشووني كنا ذكر ياكي خروجك من الخلاء له ذكر كتوك كواكو كنا ذكر ياكي دخولك في المسجد له ذكر كوينيا كواكو مسكتيني كنا ذكر ياكي خروجك من المسجد له ذكر كتوك كواكو مسكتيني كنا ذكر ياكي كوكاو كواكو mbele ya chakula kuna dhikri yake. Kumaliza kwako kuna dhikri yake. Kupita kwako makaburini kuna dhikri yake. Kupanda kwako chombo cha nchikavu kuna dhikri yake. Kushuka kwako, kupanda kwako chombo cha baharini kuna dhikri yake. Kadhalika kila jambo lako lina dhikri yake. An yutaa fala yursa wa an yuzkara fala yunsa, atajwe, asikumbukwe jambo ambalo akthari ya wengi tumeghafilika nalo. Hata kuingia kwetu misikitini twaingia tu, kutoka kwetu twatoka tu, kupanda kwetu vyombo twapanda tu, kushuka kwetu twashuka tu, kana kwamba hatujawekewa dhikri ambazo zatupelekea katika haki ya takwa. Alyutaa fala yuksa, alyutaa fala yufa, wa an yudhkara fala yukfar, wa an وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه رحمة واسعة: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. أنتم من تقوى نمتم من يكتوى لجام لا يفعل كل ما يريد هفاني كلا أكتكاتو هفاني كلا كتكاتو. نبزان وإسلام التقوى هي غاية الغايات. تقوى نيولنغو لما لنغو يوتي إبادة زوتي. غاية خلقنا هي العبادة. لنغو لكوم وكوات سيسي نكوابود نبو الله جل وعلا لمسامة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كانت غاية العبادة غاية الخلق هي العبادة فما غاية العبادة؟ لكيوا لانغو لكوما نكوابودو لانغو لعبادة يعني نيني؟ غاية العبادة هي التقوى. لانغو لعبادة سيكو فانيا عبادة كما زوياتو هي التقوى. لانغو لعبادة نتقوى. قال الله جل وعلا الله مزيما: يا أيها الناس أنيواتو اعبدوا ربكم. فانياني عبادة مُعْبُدُونِ مُلَوَانُمْ لَيْزِي الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. لَنْغُ لَكُفَانَ هِذِي بَادَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. إِلِي مُوَنَ تَقُوَ إِلِي مُمْتَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَقُوَ مُوِنَهُ. Kwa hiyo hilo ndio lengo la ibada zote tunazozifanya, na halitoweza kupatikana pasi na kufanywa matendo ya kiibada kielimu, pasi na kujulikana Allahu jalla wa ala kwenye rububia yake, kwenye uluhia yake, kwenye asma wa sifat. Lazima afahamike Allahu jalla wa ala, ndio ibada hizi zitaweza kuleta matunda, zitaweza kuleta takwa. Ndugu zangu Waislamu, وصية الوصية بتقوى الله جل وعلا وصية يوكم الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا نسمع: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه هي وصية الله جل وعلا وصية الله. الله نسمع: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة تمواوسية وليوبي وكتاب قبل ينونين وإياكم نانين تمكباني وصيه تمكوسياني أن اتقوا الله. يقوم ممجد الله موين تقوى. كذلك كانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. تقوى في الفيلة يمكواني وصية وامتم صلى الله عليه وآله وسلم قوم واكه. كما يليفو كالتحديث يا عرباض بن سارية أنا سمولي أنا سمع: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعبة أن تواعظ سسمتم مواعظ أمايو وجلت منها القلوب نيويو في الشتوكا كتوكال المواعظ هاي وغرفت منها العيون نماتو يا لبقجوة متوزي كتوكال المواعظ هاي يمتوه. قلنا tukasema kumwambia mtume: kaannaha mauidha muwajjii, kana kwamba unaoyatoa leo ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Au sina tuusie basi. Qala mtume akasema: usikum bitaqwa Allah, na kuusieni kumcha Allah. Huo ukawa ni wasia wa mtume kwa umma wake. Wasami'i wataa. Kadhalika ausa رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل انتم علموسية صحبة واك معاذ بن جبل أكمنبيا اتق الله حيثما كنت معاذ انت الله وقلت مالولك وأتبع السيئة الحسنة فتشى بايك وزوري تمعها وتلفتا وخالق الناس بخلق حسن اشنا واتو كان واتو وتبيا زوري هو قال وصية وانتم كوصية أمة نكوصية واتو انتم موجا موجا كتما صحب ذاك أوصى أبو بكر عمر رضي الله عنهما أبو بكر رضي الله عنه الموصية عمر الفقوة يبقى التحالي كنوك لنيان عمر أبو بكر رضي الله عنه أكمواتيا عمر وصية مزيتو موجا لمنزو أكمنبيا اتق الله يا عمر انتي الله ايو عمر انتي الله ايو عمر كيش اكمفتشية وصية مزيتو سانا هاتونا مودا وكتجابا أوصى عمر رضي الله عنه ولده عبد الله عمر رضي الله عنه الموصية مناوي عبد الله الموالكية بروة ndani ya barua yake hakumueleza kwa baba yako mnatizo kadha kadha na matizo kadha kadha mwanangu jitahidi huko labda soma upate kazi la Umar radhiallahu anhu anataka mafanikio ya mwanawe akhira anamuandikia barua anamwambia mwanawe Abdallah ittaqillah mche Allah wa Abdallah اتق الله فإنه من اتقاه وقاه إليه ويقنب أتكي منشع الله أتكي وقونا يتقوى وقاه الله تمكينك ومن أقرضه جزاه ناتكي بكبش الله تملبا ومن شكره زادا ناتكي شكور الله تمزيلشا أتمزيلشيا هو الكون وسيا وعمر كموسيا مناوي ديو يتقوى أوصى عمر بن عبد العزيز أحد إخواني عمر بن عبد العزيز الموصي مولا كتنو ذاك أكمنبيا أوصيك بتقوى الله نكوصيكم شاء الله التي لا يقبل غيرها هي رمضان أماله الله جل وعلا هكبالي جامو جنجين لسلك وتقوى ولا يصيب إلا عليها ولا الله هتوي ثوابه هلبي مالب وميما إلا يو يتقوى كما الله لمسيما كتا قرآن إنما يتقبل الله من المتقين الله على فكية كتوك قواته يتقوى كوي عمر بن عبد العزيز من يأليوى فلا يصيب إلا عليها الله هتوي مالبه هتوي ثوابه إلا يو يتقوى ولا يرحم إلا أهلها ولا الله هورهم إذ بقوى قواته وتقوى أما أنا حاجة كوب سانا يتقوى tuna haja kubwa mno ya kuwa na ilmu tufanye matendo yetu kiilmu tuweze kufika katika takwa kwa sababu hiyo ndio platform ambayo Allah Jalla wa Ala ameiweka haingii mtu peponi kama hajafikia hapo la yusibu illa alaiha wala yarhamu illa ahliha Umar bin Abd al-Aziz ana muhusia ndugu yake anamwambia hivyo kwa kulielewa hilo lazima tusomeni tufanye ibada kiilmu tuweze katika takwa tusifanye ibada kimazoea Allah hatuzikubali lazima tufike katika takwa hilo ndilo lengo la sisi kuletwa hapa tuabudu tufike katika lengo hilo ndio tuweze kufika katika rehema za Allah jalla wa ala Allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين